قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هج من أصاب أهله قبل أن يفيض. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو في منى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه. وقال: حدثني عن مالك عن قول بن زيد الديلي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا أظنه إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال: الذي يصيب أهله قبل أن يصيب يعتمر ويهدي. وقال: حدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. هنا يقول رحمه الله: من وطئ أهله قبل أن يفيض، أي يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة، ماذا عليه؟ يأتي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأن عليه بدنة وعليه إيش؟ عمرة، وحجه صحيح. وينبه العلماء أيضا في أن مالك يصرح بالتحديث عن عكرمة، وعكرمة مولى ابن عباس، وعطاء ابن رباح تلميذ ابن عباس، والجمهور يوثقون عطاء أكثر من عكرمة، بينما جاء أيضا عن عطاء عن ابن عباس بأن حجه فسد لأنه قبل التحلل الأول، ولكن مالك أخذ برواية عكرمة لأنها وافقت رواية ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن يروي عن ابن عباس، فوافق ربيعة عكرمة أو وافق عكرمة ربيعة على أن الحج صحيح. ومن هنا أخذ مالك أن من وقع منه الوطء بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يطوف طواف الإفاضة أن حجه سليم، صح حجه، ولكن بقي عليه ما يجبر ذلك، ماذا يفعل؟ عليه بدنة وعليه عمرة، كيف يفعل في العمرة؟ يختلف بعض العلماء في هذه العمرة، ألأنه يذهب إلى الحل ويحرم ليطوف طواف الإفاضة في إحرام سليم، ثم يسعى ويحلق ويكمل، هو قد حلف من قبل، يطوف ويسعى، هل هو جاء بعمرة فعلا مستقلة أو لخروجه إلى الحل ودخوله الحرم وإتيانه بطواف الإفاضة الذي بقي عليه في إحرام سليم سمي عمرة، أو يأتي بعمرة كاملة كما هو مسماها بإحرام وطواف وسعي وحلق وتقصير من جديد جبرا للوطء قبل الطواف؟ إذا عند مالك إذا رمى جمرة العقبة وكان في يوم النحر فكأن الوقت لما دخل أخذ حكمه كأنه طاف كأنه نحر، وأصبح الحج مكتملا، عليه جبران الباقي بدنة والعمرة. نعم. قال مالك: وذلك أحد ما سمعت إليه. يقول مالك: وذلك أي أن حجه تم ويأتي بعمرة وعليه بدنة أحب ما سمعت إلي، لأنه سمع عن عطاء عن ابن عباس أن حجه فسد، فأخذ برواية إكرمة بدلا من رواية عطاء، لأن ربيعة بن عبد الرحمن روى عن ابن عباس هذا الرأي واختاره